ولا ترزق نملة. والله ولا ترزق نملة. شوف نملة. نملة سيدنا سليمان قالت له يا عم تتنسى. ده اعتمدت عليه قضية. انما اعتمدت على رزاق لا ينسى. الواحد مننا احيانا من كثر المشاكل يمكن ينسى اهل بيته وعياله. لكن الله لا ينسانا. لا مؤمن ولا كافر. ربنا ما ينساش. وما كان ربك نسيا. مش هيقول النهاردة لا المصريين دول مش ضروري شوية الهوى اللي عندهم. بلاش هوى للمصريين النهاردة. عفرش. الجماعة اللي بتوع رومانيا وبتوع الدول الملحدة دي بلاش تطلع عليهم الشمس ولا تروح لهم السنة دي ولا يروح لهم لا هوى ولا شمس. معقولة؟ وعبرم الله. حنان ومنان وكريم. وسبحانه وتعالى يرزق العباد وهم يعطون. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين يا رب العالمين. فالانسان العاقل العادي بيفضل الظل عن الشمس. يبقى من الاعقل ان يفضل الجنة على النار. ها؟ صح ولا مش صح؟ سيدنا عيسى كان يبكي يقول ايه؟ كم من شخص مليح ووجه صبيح في النار يصيح. وجوه كده حلوة ووجوه صبيحة وانسان كده ملوا هدومه ولكن لا اله الا الله. ولكن تشوف من اهل النار والعياذ بالله الجعفري الجوار. قالوا مين الجعفري ده يا رسول الله؟ قالوا الجعفري اللي هو الممتلئ جسدا الخاوي داخلا. يعني ايه؟ يعني واحد كده 5 في 6 ها ولكن من جوه فاضي. تقعد معاك كده تلاقي خاوي. بعد ما تقعد تهاب المنظر وتلاقي سلام الراجل شوف محترم ازاي شوف ازاي. ويسألك بقى هو الكاس هيبتدي امتى والدور امتى. سبحان تقول هذا لك يا اخي سبحان الله انت كنت كويس كنت تكلموا وتعرفوا. فالمرء مخبوء تحت لسانه. صح ولا لا؟ المرء مخبوء تحت لسانه. ذاك لما الاحنف ابن قيس حليم العرب دخل على معاوية. الاحنف معاوية بيصنع الاحنف الاحنف الاحنف. قال ياه ليش اشوف الراجل ده برب المثل في الحلم. فبيقول الاحنف بالباب يا امير المؤمنين. قال دخلوه. فدخل رجل. السلام عليك يا امير المؤمنين. قالوا عليكم السلام. قالوا انا الاحنف ابن قيس. بص معاوية رجل قصير اعور دميم الخلقة. سيدنا معاوية زي ما يكون يعني ما مش دل زي قلت تسمعه بالمعيدي خير من ان تراه. انت حين تسمع بناس ما تحبش تشوفه. فالرجل لما شاف الاحنف كده. فالاحنف رجل بقى يعني احد كبار العرب وزعماء المسلمين رضي الله عنه. بصله كده. قال له يا امير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد هصوره. ضعاف الطير اطولها عناقا وما طال البزاث ولا الصقور. ضعاف الطير اكثرها فراقا وام الصقر مقلات النزور. لقد طال البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. صح ولا لا؟ البعير عادي كده سبحان الله يصرفه الفتى في كل وقت ويقتفه على الخشف المرير. يجي عيل 3 سنين يجر الجمل ده ويربطه في الحبل والجمل ما يتكلمش. المساله مش مساله ايه؟ سبحان الله. ضعاف الازد اكثرها زئيرا واصرمها اللواتي لا تزير. سبحان الله. الاسد تلاقيه هادي راسي لما تلاقي الكلب هوى تعرف انه بعيد عن بيته. اما الكلب الاساسي سبحان الله. فالقضيه ان الله عز وجل يوم القيامه يعني لما يقول فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا يقول لك الناس الحبر السمين اللي هو والعياذ بالله الضخم الجثه ده ابو كرش من كتر الحرام لما الكرش اتبلى من الحرام والعياذ بالله سبحان الله اذا مر على الصراط هل يدوسهم الناس كالذر على الصراط يوم القيامه. الحبر السمين ده الضخم الجثه اللي انت خايف منه ده لانه ما كانش يقيم لله وزنا في الدنيا سبحان الله. ولذلك قال له يا بصري انا عايز اعرف مكانتي عند الله مالي عند الله. قال انظر ما لله عندك وما مكانة الله عندك تعرف مالك عند الله وما مكانتك عند الله. عسى مكانتك عند الله شوف ربنا يسوي عندك قد ايه. شوف الدين عندك يسوي ايه.

والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا إيه؟ إلا نفورة. بما ربنا يخوفهم وهم مفيش فايدة فيهم سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وما فيها رب العالمين سبحان الله. الثمر بتاع شجرة الزقوم وهو شكله زي رأس الشيطان مختلط والعياذ بالله، ثم إن لشوبا إيه من حم مختلط بعصارة أهل جهنم. يا ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، يعني دليل أنهم بينتقلوا من مكان عشان يروحوا يأكلوهم إيه زي بالضبط إيه المساجين. ربنا يفك أسرى المأسورين في الله والمسجونين في الله والمحبوسين في الله، أمين يا رب العالمين. المساجين لما يطلعوهم في الجبل عشان يكسروا حجارة يربطوهم في الإيه في السلس، وبعدين يرجعوهم بعد ما يكسروا بقى يريحوهم فين؟ والعياذ بالله في الزنزانة. المثل أقسى هنا بقى. ثم إن مرجعهم لا إلى الإيه للجحيم، يعني بعد ما يروح يأكل من الشجرة بتاعت الزقوم اللي طلعوها كأنه رؤوس الشياطين ومخلوطة بالحميم، يرجعوا تاني لفين؟ يا ستار يا رب العالمين أصر يا رب. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، سورة الدخان أحد الحواميم سبحان الله، كغلي الحميم والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي، اذا جاء اهل النار، فكلام سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه، اذا جاء اهل النار استغاثوا من الجوع، ولازم يخلوا